لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. العلماء يقولون: من حضر في مجلس علم الدين بجسده وقلبه حاضر فقد حضر، ومن حضر في مجلس علم الدين بجسده وقلبه غائب فما حضر، لأنه لا يحصل المنفعة المطلوبة، بل قد يفهم الشيء على خلاف ما هو عليه، فبدل أن يستفيد يضر نفسه بهذا الحضور الجسدي مع غياب عقله، مع غياب قلبه عن هذا المجلس وفهمه للأشياء التي تذكر على خلاف ما هي عليه. بسبب ذلك يكون هذا الشخص ضر نفسه. كذلك الذي يحضر في مجلس العلم فيشوش على الحاضرين، هذا ضر نفسه ضررا كبيرا أيضا، كالنساء التي تقول للأخرى في مجلس العلم: ورجيني صور العرس امبارح، وأخرى تقول: شو طبختي اليوم؟ هذا مجلس علم الدين، نريد أن نقوم بحل ألفاظ مختصر الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله لله تعالى. وشيخنا رضي الله عنه قال: الإنسان الذي عقله قوي نير يستطيع أن يحصل هذا العلم، العلم الضروري، هذا العلم الضروري في 3 أيام يحصله. نحن إن شاء الله نوينا أنه نشتغل في هذه الليالي الثلاثة التي ذكرنا أنه حنشرح فيها، فما خلونا نروح منا وقت، لا تضيعوا على أنفسكم، على أنفسكم الأجر، ولا على غيركم هذه المنفعة. الله تعالى يجزيكم خير عمر. قال شيخنا رحمه الله في مسألة امبارح ذكرتها جعيدا، لأنه تبين لي أن بعض الحاضرين ما كانوا يعرفون الصواب فيها، وهي أن أشد الكفر التعطيل، الذي يقول لا إله والعالم مادة، يعني ينكر وجود الله، هذا أشد الكفر، مع عقيدة الوحدة، يعني الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، بيقولوا العالم والله شيء واحد، يقولون الله هو العالم، العالم هو الله. وعقيدة الحلول، الذين يقولون الله حل في العالم، هذه العقائد الثلاث، عقيدة التعطيل والوحدة والحلول، أشد الكفر. كل كفر سوى هذه التي ذكرتها دون هذه من حيث القبح ومن حيث الشدة. إذا واحد قال إن كفرا من أنواع الكفر هو أشد من هذه الأنواع التي ذكرتها يكفر والعياذ بالله. لذلك لما ذكرت قول النووي الذي ذكره الشيخ أنه قال الردة أفحش أنواع الكفر، قلنا معناتها القبح، الردة شيء قبيح، ترك هذا الشخص سبب السعادة الأبدية الذي هو الإسلام إلى سبب الشقاوة الأبدية الذي هو الكفر، وبردته خسر جميع الحسنات. فالردة شيء قبيح، لذلك العلماء بيقولوا الردة أفحش أنواع الكفر، يعني هي شيء فاحش، مش معناته إذا واحد ارتد بنوع من الكفر سوى هذه التي ذكرتها يكون كفره هذا أشد من ذلك الكفر، سواء كان ذاك الآخر وقع في الردة أو كان على ذاك الكفر بالأصل. يعني يوجد ملاحدة هم نشأوا على الإلحاد، على إنكار وجود الله، كافر أصلي ملحد، فيه منه هذا، يوجد من هو كافر أصلي ملحد ينكر وجود الله، موجود هذا منه، هذا كفره أشد من الذي يرتد بشيء من الكفر دون هذا النوع وذينك النوعين اللذين ذكرتهما الآن. فإذا واحد كان عنده عقيدة أنه في كفر، نوع من الكفر أشد من هذول الثلاثة اللي ذكرتهم، عليه أن يتشهد. أشد أنواع الكفر التعطيل، عقيدة الوحدة، عقيدة الحلول، ما في كفر أشد من هذول، سواء كان الذي وقع في هذا بردة أو كان عليها أصلا، يعني نشأ على هذا الكفر، بلغ عليه من صغره، نشأ عليه وبلغ عليه. قال شيخنا رحمه الله: فصل يجب على ولي الصبي والصبية المميزين، الذي هو الأب أو الأم أو الجد أو الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا الفرض يكون على الكفاية إذا وجد هؤلاء، واحد منهم إذا قام بهذا الواجب الذي سيذكر يكفي ذلك. المميزين يعني الصبي أو الصبية إذا بلغ من العمر 7 سنوات، أتم 7 سنين قمرية، وكان مميزا يفهم الخطاب ويرد الجواب، أن يأمرهما بالصلاة، أي أمرا يدل على أنه يأمر بجد، ليس أمرا يشعر منه هذا الصبي أنه على التخيير، إن شئت صلي وإن شئت لا تصلي، لا، يأمر أمر جد بحيث يظهر للمخاطب وهو الصبي أو الصبية أنه يؤمر بشيء يريد منه تحقيقه، يريد هذا الولي من هذا الصبي أو الصبية أن يفعل ذلك، أن يؤدي ذلك بالصلاة ولو قضاء. يعني الولي يجب عليه أن يأمر الصبي والصبية بالصلاة ولو قضاء، يعني إذا فاتته الصلاة أيضا يجب على الولي أن يأمر هذا الصبي الذي ذكرنا صفته بالصلاة أيضا، ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، يعني بعد بلوغ 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها، أي ضربا غير مبرح الذي هو لا يفقأ عينا ولا يكسر عظما وليس على الوجه، يجب عليه أن يضرب هذا الصبي إذا صار له من العمر 10 سنوات وكان بعده لا يصلي لا يقوم بالصلاة، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. كذلك يجب أن يأمر الولي الصبي والصبية بالصوم إذا كان يطيق هذا الصيام بعد تمام 7 سنين، وأن يضرب الصبي والصبية بعد تمام 10 سنين على ترك الصيام إن كانا يطيقان الصوم. مش بيقول له صوم نص نهار ما هلا بيصير من كثير من أهل بلادنا، يقول له لابنه عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين، بيقول له صوم نص نهار. ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، يجب على الولي أن يعلم هذا الصبي وهذه الصبية بعض العقائد، الأمور الظاهرة التي لا يستغنى عنها لصحة العقيدة، مثلا يعلمه أن الله موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، لا جهة له ولا مكان، موجود لا بداية له ولا نهاية، لا يحتاج لشيء من خلقه، ويعلمه أن الله تعالى هو خالق كل شيء، هو الموجود بلا بداية كما ذكرنا البارحة، وكل ما سواه مخلوق، هو سبحانه وتعالى خلقه أي أبرزه من العدم إلى الوجود. ويعلمه أيضا لهذا الصبي أن الله أرسل أنبياء، أولهم آدم وآخرهم محمد، وأن كل الأنبياء أرسلوا بدين واحد هو دين الإسلام. ويعلمه أن الله خلق ملائكة هم عباد لله مكرمون، مسلمون مؤمنون، لا يتوالدون، لا يأكلون ولا يشربون، وكلهم يطيعون الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويعلمه أن الكذب حرام. شو هو الكذب؟ بيقول له شو هو الكذب؟ الكلام بخلاف الواقع ولو كان على وجه المزح. يعلمه ما هي الغيبة. الغيبة حرام، ذكرك أخاك المسلم بما يكره بلا سبب شرعي بما فيه، وما هي النميمة وأنها حرام، ويعلمه أن الزنا حرام، ويعلمه ما هو الزنا، واللواط حرام، ويعلمه وجوبا ما هو اللواط. هذه الأشياء الظاهرة لا بد أن يعلمها للصبي وللصبية بعد تمام 7 سنين، إما بنفسه أو بأن يقرنه بمن يعلمه ذلك، ممن يثق أنه يعلمه ذلك، إن كان مدرسة كمدارس جمعيتنا ولله الحمد، وإن كان شخصا ثقة من المسلمين يكفي، إذا قرنه بهذا أو أرسله إلى هذه المدرسة ويعلم أنها تعلم هذا أو هو علم بنفسه. ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، ومشروعية السواك، يعني أن السواك شيء مشروع استعماله، مستحب استعماله، والجماعة، وأن الجماعة شيء من الدين، أن يصلي الشخص الصلوات الخمس في جماعة هذا شيء مشروع في الدين من دين الله. قال ابن الجوزي في كتابه حفظ العلم: الولد إن صار مميزا فإن أول ما يعلم شيء من العقيدة، ثم شيء في الطهارة، ثم شيء من القرآن. ويجب على ولاة الأمر، يعني الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة كالسلطان مثلا، قتل تارك الصلاة كسلا، يعني بعد أن ينذر تارك الصلاة الذي تركها كسلا يجب عليه أن يقوم بإقامة الحد الشرعي عليه، هذا للخليفة أو لمن كان نائبا عن الخليفة في ذلك، بعد أن ينذره بأنه سيقتله إن خرج وقت الصلاة الأصلي ووقت العذر لها. يعني الصلوات أليس للعذر يجوز جمع الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ ينذره يقول له مثلا ما صلى الظهر، إن خرج وقت صلاة الظهر ووقت العذر لها اللي هو العصر يعني ولم تقم بالصلاة لأقتلنك، وينفذ وجوبا، هذا الخليفة أو نائبه ينفذ ذلك وجوبا. أما إذا كان هذا الإنسان بعد الإنذار صلى فلا يقتل، يعني كان ترك صلاة الظهر فأنذره قال له إن فات وقت الصلاة ووقت العذر لها ولم تصلي لأقتلنك، أم هذا شرع في الصلاة، دخل في الصلاة هذا الإنسان، هنا الخليفة لا يقتله. وقوله كسلا معناه إن تركها نسيانا لا يقتل، قد ينسى الشخص الصلاة، ينسى الصلاة فيخرج وقت الصلاة لا إثم عليه، لأن الله لا يؤاخذنا إن نسينا. إن لم يتب، معنى قوله إن لم يتب يعني إن لم يشرع بأداء هذه الصلاة، لأنه إذا شرع بأداء هذه الصلاة معناته هذا من علامات أنه تاب، أنه تراجع. وحكمه أنه مسلم، ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة. لما قال حكمه أنه مسلم معناه أن تارك الصلاة كسلا لا جحودا لا يكفر، وهذا الشخص ولو أقيم عليه الحد أنه ترك الصلاة وفي وقتها وفي وقت العذر لها، ولو كان الخليفة أقام عليه الحد بقتله، بما أنه مسلم ماذا يعمل له لهذا المسلم؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ويجب على كل مسلم أمر أهله أي أولاده وزوجته ومن في معناهم بالصلاة وكل من قدر عليه من غيرهم، هذا من باب الأمر بالمعروف الواجب. فصل: ومن شروط الصلاة الوضوء، وفروضه ستة. ما هو الوضوء؟ هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، هذا تعريف الوضوء عند العلماء، استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية، يعني يبتدئه بالنية. وفروضه ستة، هنا المقصود بالفروض الأركان، إذا قلت فروضه واجباته أركانه في مثل هذا الموضع المعنى واحد. الأول: نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة أي الكافية، كأن ينوي مثلا رفع الحدث الأصغر، إذا واحد أراد الوضوء فنوى الطهارة للصلاة أو نوى رفع الحدث الأصغر أو نوى الوضوء يكفيه ذلك. عند غسل الوجه أي مقترنة بغسله عند الشافعي، لما يصل الماء إلى الوجه ينوي عند ذلك. وتكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند مالك، لأن هذا مما يحصل من كثير من الناس أنهم يقدمون النية القلبية على غسل الوجه، فيصح إن تقدمت بقليل عن غسل الوجه عند الإمام مالك، وتقليده في ذلك لا بأس به. الثاني: غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر رأسه يعني عادة إلى الذقن، يعني إلى مجتمع العظمين، هنا يقال له الذقن، مجتمع عظمي اللحيين يقال له الذقن. ومن الأذن أي من وتد الأذن، هذا وتد الأذن، إلى الأذن أي إلى وتد الأذن الأخرى. شعرا وبشرا أي جلدا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. أما إذا كان له لحية كثيفة وعارضان كثيفان، يعني لا يرى الجلد عند التخاطب معه من خلال هذا الشعر، فيكفيه إمرار اليد على الظاهر. أما كانت خفيفة لحيته، خفيفة عارضاه خفيفة، خفيفين إن كان عريضان خفيفين لا بد أن يوصل الماء إلى الجلد إلى البشرة. الثالث غسل اليدين مع المرفقين، يعني مع مجموع العظام الثلاثة التي تجتمع هنا في نهاية الساعد لما يتصل بالعضد، وما عليهما، يعني إذا كان عليهما شعر على اليد شعر أو إصبع زائدة مثلا لا بد أن يغسل هذا الزائد. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده، لا بد أن يمسح لصحة الوضوء رأسه أو شيئا من الرأس ولو شعرة واحدة في حد الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، الركن الخامس أن يغسل رجليه مع كعبيه، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، لما يجتمع القدم مع الساق توجد عظمتان ناتئتان طالعين لبرا، هذول يقال لهما الكعبان، لأن الناس بتقول كعب الإجر عن العقل اللي تحت، العظمتين اللي طالعين عند ملتقى الساق مع القدم هذان يقال لهما شو يقال لهما؟ وين العقل؟ لأن الناس كثير من الناس ما بيعبروا التعبير الصحيح عن الكعبين، هذان العظمان الناتئان هذول يقال لهما الكعبين، الذي على اليمين والذي على اليسار. غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه. شو أن شروط الخف؟ حقولهم بسرعة، وهي أن يكون الخف طاهرا ساترا لجميع القدم يمكن المشي عليه بلا نعل لحاجات المسافر عند الحط والترحال، لما بده يقف يعمل محطة يعني يرجع يمشي، وأن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون الخف مانعا لنفوذ الماء. هذه الشروط التي لا بد منها في الخف، أن تستوفى، أن تكون مستوفاة في الخف الذي يلبسه الشخص حتى يمسح عليه بعد أن توضأ، كان على طهارة تامة ولبس الخفين. السادس الترتيب هكذا، أي الترتيب على حسب ما ذكر هنا حتى يصح الوضوء. فصل، أي هذا فصل، وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين، يعني من القبل والدبر غير المني، إذا خرج المني وجب الغسل. ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، بطن الكف يعني ما يختفي من الكف إذا أطبقت إحداهما على الأخرى مع تحامل يسير وتفريق للأصابع يسير، إذا فعلت هذا يقال عن الذي اختفى يقال عنه بطن الكف. ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، إذا لمس جلد الأجنبية التي تشتهى بلغت حدا تشتهى فيه، لما قال بشرة يعني الجلد فخرج بذلك الشعر والسن والظفر، لا ينقض الوضوء وإن كان يحرم أن يمس الرجل ظفر الأجنبية أو شعر الأجنبية أو سن الأجنبية حرام عليه، لكن لا ينقض الوضوء، لو مس لا ينقض الوضوء. وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته، إذا واحد غاب عن الوعي أو أصابه جنون إغماء أو نام، إلا أن يكون نام وهو ممكن مقعدته بحيث يأمن من خروج الريح، فهذا لا ينتقض وضوءه بهذا النوم. فصل، يجب الاستنجاء، أي عند القيام إلى الصلاة، مش معناته يجب الاستنجاء فورا، لا، أي عند إرادة الصلاة، إرادة القيام للصلاة، من كل رطب خارج من أحد السبيلين، أي من القبل والدبر غير المني، لأن المني طاهر وخروجه يوجب الغسل، بالماء إلى أن يطهر المحل، يعني يغسل هذا الموضع بالماء إلى أن يطهر هذا المحل، أو بمسحه ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر، يغسل أو يمسح هذا الموضع، إما أن يغسل بالماء وإما أن يمسح بشيء يقلع النجاسة، يكون قالعا للنجاسة، وإن بقي الأثر عندما مسح لا يؤثر بقاء الأثر يعفى عنه، أما عند الغسل يزيل عين هذه النجاسة وما يكون بعد ذلك يزيله لأنه غسل غسلا بالماء. ما هو الأثر هذا الذي قد يبقى؟ هذا الذي لا يزال إلا بالماء أو بصغار الخزف مثل الفخار الصغير، هذا الذي لا يزال إلا بهذا، هذا يصير معفوا عنه إن بقي هذا الأثر. بطالع طاهر، لا بد أن يكون هذا الاستنجاء من البول، من الغائط، من النجاسات التي تخرج من أحد السبيلين بشيء يقلع النجاسة ويكون طاهرا، لأن النجاسة لا تزال بالنجاسة، فلا يكفي أن يستنجي بنجس كالبعر مثلا الذي يخرج من بعض البهائم، ولا بالمتنجس، يعني لا يصح أن يستنجي بشيء متنجس، لا يصح الاستنجاء بذلك. بطالع طاهر جامد غير محترم، يعني لا يصح أن يستنجي بشيء يقال عنه عند أهل الشرع محترم، كالمقصود للأكل من الآدميين كالخبز ونحوه، الخبز يقال عنه محترم، إذا واحد استنجى به لا يجوز ذلك ولا يصح، ليس له أن يستنجي بالخبز، هذا حرام ولا يصح ذلك. كحجر، يعني يصح الاستنجاء بالحجر لأن هذا يقلع النجاسة وليس محترما. أو ورق ولو مع وجود الماء، يعني يجوز لك أن تستنجي بغير الماء ولو كان الماء موجودا، يصح ويجوز لك ذلك. ولو مع وجود الماء من غير انتقال، يعني قبل أن تنتقل النجاسة عن الموضع الذي إذا انتقلت عنه لا يصح بعد ذلك إلا أن يستعمل الماء. إذا لم يجاوز البول ونحوه حشفة الرجل، ولا وصل إلى مدخل الذكر عند المرأة، ولا جاوز الغائط الصفحتين وهو ما ينضم من الأليين عند القيام، كفى الحجر وما في معناه مثل ورق الكلينكس أو غير ذلك. أما إذا كان تجاوز الحشفة لا يكفي، رأس الذكر يعني، أو الغائط تجاوز الصفحتين ما ينضم من الأليين عند القيام، تجاوزه الغائط ما بقى يكفي هلا الحجر ولا ورق الكلينكس، هون صار لابد أن يستعمل الماء. أو جف مثلا، إذا جف ما المعنى أن يضع ورق الكلينكس أو حجر وقد جف البول؟ يكون قبل جفافه يستعمل الورق أو يستعمل الحجر أو يستعمل أي طاهر قالع. فإن انتقل عن المكان الذي استقر فيه أو جف وجب الماء، يعني إن انتقل هذا الخارج عن المكان الذي استقر فيه، والآن ذكرنا ما هو، أو جف وجب الماء، لأنه إذا جف لا معنى لاستعمال الحجر ولا معنى لاستعمال الورق، صار البول جافا مثلا، بال في مهب الريح، قبل أن يستنجي بورق أو حجر جف هذا البول، بعد ذلك إذا استعمل الحجر هل له معنى؟ جف البول، أو استعمل الورق هل له معنى؟ خلص إذا جف هنا لا يكفي أن يستعمل الحجر ولا يكفي أن يستعمل الورق. أجعب عبارة كحجر أو ورق ولو مع وجود الماء، يعني إذا استنجى بالحجر أو الورق ولو كان الماء موجودا يصح، لكن الأحسن إذا أراد أن يقتصر على أحدهما، يعني الحجر أو الماء، أن يقتصر على الماء. من غير انتقال وقبل جفاف، شو يعني من غير انتقال؟ إذا لم يجاوز البول ونحو حشفة الرجل، ولا وصل إلى مدخل الذكر عند المرأة، ولا جاوز الغائط الصفحتين وهو ما ينضم من الأليين عند القيام، كفى الحجر وما في معناه مثل ورق الكلينكس مثلا أو غير ذلك. أما إذا كان جف هذا البول هل له معنى أن يستعمل الورق إذا جف البول؟ أو تجاوز الغائط الصفحتين ما ينضم من الأليين عند القيام، تجاوزه هنا وجب عليه أن يستعمل الماء لصحة الاستنجاء. فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل، والذي يوجبه خمسة أشياء، يعني يجب إذا واحد كان عنده حدث أكبر أن يغتسل قبل أن يصلي، إن كان عاجزا عن الاغتسال يتيمم، والذي يوجبه أن يوجب هذا الغسل خمسة أشياء: خروج المني، سواء خرج هذا المني بلذة أو بغير لذة، بالرؤية مثلا رأى في المنام شيئا فخرج منه المني حصل وهو نائم، خروج المني بسبب رؤية رآها، أو كان في اليقظة وخرج منه المني الحكم واحد، إن خرج منه المني وهو نائم أو وهو يقظان لا بد أن يغتسل. والجماع وهو إلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج ولو دبرا، وإن كان حرام إذا فعل ذلك بأن أدخل الحشفة في دبر زوجته وهذا لا يجوز، أو في دبر غير زوجته هذا حرام أيضا، لكن هذا يوجب الغسل لأن هذا يسمى جماعا. يعني الجماع ليس فقط معناه إذا جامع زوجته، من جامع امرأته في قبول هذا جماع حلال، فإن جامع في دبورها فهذا حرام، لكن هذا أيضا يوجب الغسل. إن جامع غير زوجته زنا يعني عمل الزنا فهذا حرام، لكن أيضا يوجب الغسل. الفقهاء بيقولوا إن فعل الفعل الذي هو حلال أو فعل الفعل الذي هو حرام ويوجب الغسل بيذكروه، مش معناته إذا ذكروا أن هذا صار حلالا. إذا واحد جامع غير امرأته أليس هذا من الزنا المحرم؟ لكن أليس يلزمه أن يغتسل؟ يلزمه أن يغتسل. فيذكر الفقهاء أنه إن جامع حليلته يعني من تحل له كزوجته، أو جامع غير حليلته يعني وقع في الزنا حرام ويجب عليه أن يغتسل. والحيض معنى، لما يقول الفقهاء والحيض معناه يجب الاغتسال إذا انقطع دم الحيض، ومعناه يجب الاغتسال إذا أرادت أن تعمل ما لا يحل إلا بالاغتسال. يعني لو أن امرأة كانت في الحيض وانقطع دم حيضها بالليل بعد دخول وقت العشاء يجب عليها أن تصلي العشاء، لكن قديش معها وقت؟ لا الفجر. يعني هل يقال لها إذا انقطع دم الحيض في وقت العشاء هلا فورا بدك تغتسلي لتصلي العشاء يجب عليك أن تغتسلي فورا؟ لا، لأن الوقت واسع، فيجب عليها أن تغتسل إذا أرادت أن تعمل شيئا لا يحل لها إلا بالغسل كالصلاة مثلا، وهذا الوقت موسع إذا كان حصل عندها انقطاع الدم، قطاع الدم في وقت العشاء. والحيض وهو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، هذا يقال عنه حيض. يجب على المرأة إذا انقطع دم الحيض أن تغتسل إذا أرادت أن تصلي أو أن تعمل ما لا يحل إلا بعد الغسل. والنفاس وهو الدم الخارج من رحم المرأة بعد الولادة، أيضا هذه يجب أن تغتسل بعد انقطاع دم النفاس إذا أرادت أن تصلي مثلا. والولادة كذلك إذا ولدت المرأة ولو بلا بلل، إذا أرادت أن تصلي هذه المرأة يجب عليها أن تغتسل. وفروض الغسل اثنان، هنا الفرض بمعنى الركن، نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، يعني ينوي الذي يريد رفع الحدث الأكبر يقول نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت استباحة الصلاة، لما قال أو نحوها أي من النيات التي تكون كافية في ذلك، كأن يقول نويت استباحة الصلاة أو نويت رفع الحدث الأكبر أو نويت الغسل الواجب مثلا. وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا، البشر الجلد يعني والشعر الذي عليه، وإن كثف بالماء، الذي يريد رفع الحدث الأكبر لابد أن يعمم جميع ظاهر البدن الشعر والجلد. فصل، شروط الطهارة الإسلام، الكافر لا تصح طهارته. والتمييز يعني بأن يكون بلغ هذا الولد بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب يقال عنه مميز. قبل التمييز الولد إن كان ذكرا أو أنثى لا يؤمر بالوضوء ولا يؤمر بالصلاة لأنه ليس مميزا، لا يعرف أن هذه عبادة أم ليست عبادة، فلا يقال لغير المميز صلي، ماذا يقال له؟ انظر كيف الصلاة، انظر إلينا كيف نصلي، تعلم كيف الصلاة حتى إذا ميزت نأمرك بالصلاة نعلمك الصلاة، ليس كما يفعل كثير من العوام يفرحون بالولد الذي دون التمييز إذا قام وعمل صورة السجود بيقولوا ما شاء الله عم يصلي بعمره سنتين بعض الجهال، هذا لا يصلي، هذا يعمل حركات يظنها للعب يمكن هو يفعلها، يقلد أمه أو يقلد أباه، فلا يقال لغير المميز صلي، ماذا يقال له؟ انظر كيف الصلاة، نقول له تعود تفرج علينا كيف عم نصلي، لأنه كثير من العوام بيقولوا له الأولاد برافو عليك عم تصلي ورا بابا، ايه برافو عليك صلي، الولد اللي هو غير مميز لا يقال له هذا. شو منقول له بهالعمر؟ عم نقول اضربه، عم نقول قل له الآن انظر كيف الصلاة، تفرج علينا كيف عم نصلي، لما تكبر إلى حد معين نحن إن شاء الله نعلمك كيف الصلاة وتصير تصلي إن شاء الله. وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول، يعني ألا يكون شيء يمنع الماء من أن يصل إلى الشيء الذي يجب غسله عند الطهارة، مثل المناكير اللي بيحطوها على الأظافر هذه بتمنع وصول الماء. أما ما لا يمنع اللون كلون الحناء أو لون الحبر هذا لا يمنع، أما إذا كان في شيء له جرم بحيث يمنع وصول الماء مثل المناكير اللي بيحطوه على الأظافر أو المعجون اللي بيستعملوه بعض الناس لما يعملوا السيارات المعجون يعلق شيء من هذا على الجلد أو على الظفر يمنع وصول الماء، فهذا لابد من إزالته إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يرفع الحدث الأكبر. واستيلان وهو أن يجري الماء على العضو بطبعه لا أن يكون مسحا، بعض الناس بيأخذوا الماء بدل أن يسكب الماء على وجهه يأخذ الماء في يده ثم يترك الماء ثم يمسح على وجهه، نحن نقول غسل الوجه من أركان الوضوء مش مسح الوجه، مسح الرأس، مسح الأذنين سنة، مسح الرأس هذا من فرائض الوضوء. أما الوجه ماذا يفعل، يمسح أم يغسل؟ يغسل. فإذا أراد أن يغسل وجهه ليس يبل يده بالماء ثم يعمل هكذا على وجهه، لا، لابد من السيلان. ما معنى السيلان؟ جريان الماء على العضو بطبعه ولو بإمرار اليد، جريان الماء على العضو بطبعه ولو بإمرار اليد، يعني لو أخذت الماء بيدك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يجري هذا على يده، كان يأخذ الماء الرسول ثم يجريه بيده هكذا عليه الصلاة والسلام على يده، هذا جريان الماء على العضو بطبعه. أما إذا بللت يدك بالماء ثم نفضت هكذا اليد ثم عملت هكذا هذا ماذا يسمى؟ يسمى مسحا وليس غسلا، لأن بعض الناس يفعل هذا وهذا لا يسمى غسلا بل هو مسح. وأن يكون الماء مطهرا بألا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه، أي امتزاج شيء طاهر كالحليب والحبر وشبه ذلك، يعني إذا اختلط الماء بشيء غيره من الطاهرات ما نقول عنه ماء نجس، هذا الماء ليس نجسا لكن اختلط به شيء من الطاهرات أخرجه عن كونه ماء مطلقا فصار هذا الماء لا يصلح للطهارة، ما عاد ماء مطلقا. الماء المطلق هو الذي يستعمل في الطهارة في رفع الحدث الأصغر في رفع الحدث الأكبر في الاستنجاء، أما هذا وإن لم يكن نجسا تغير بطاهر فلا يستعمل للاستنجاء ولا يستعمل للوضوء ولا لرفع الحدث الأكبر. مثلا ماء اختلط بالحليب ما بقى اسمه ماء مطلق، صار مي حليب، ماء وضعت فيه الشاي صار شاي، صار يقال له شاي، ما بقى اسمه ماء مطلق، يعني بقي على صفته الأصلية بلا قيد، فهذا لا يصلح للطهارة لأنه تغير تغيرا كثيرا بحيث ما عاد يسمى ماء هكذا مطلقا، صار ماء مع قيد، مثل لما يعملوا ماء الورد يقولوا له ماء، يقولوا له ماء الورد، ماء الزهر يصلح للطهارة؟ لا يصلح للطهارة لأنه ليس ماء مطلقا. فلو تغير الماء به بحيث لا يسمى ماء لم يصلح للطهارة، معنى ذلك أنه إن كان التغير خفيفا بحيث بقي يسمى ماء مطلقا بقي يصلح للطهارة. وأما تغيره أي تغير الماء بما لا يستغني الماء عنه كأن يتغير بما في مقره، في مثلا بحيرة فيها ماء كثير لكن في مقرها بيطلع فيها تحلب نبات تحلب فيتغير الماء بما في مقره أو ممره، الماء مثلا يمر بحجارة الكبريت بتسمعوا بالكبريت بالأرض فبتطلع الماء، هذا الماء ممره فيه كبريت رائحته رائحة كبريت وإذا وضعته في فمك تحس بطعم الكبريت، هذا في ممره وذاك في مقره لا يؤثر. أو نحو ذلك مما يشق صون الماء عنه فلا يضر فيبقى مطهرا وإن كثر تغيره، يعني إن كثر تغير الماء بما في ممره أو مقره لا يؤثر ولو كان هذا التغير كثيرا، وألا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا. الماء وإن كان كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة غيرته كبول مثلا، كنقطة بول، فتغير هذا الماء ولو كان كثيرا، تغير بهذه النجاسة، لم يعد صالحا للطهارة، يعني هذا الماء لا يصلح للوضوء ولا يصلح لرفع الحدث الأكبر ولا يصلح للاستنجاء. وألا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا. وإن كان الماء دون الكلتين اشترط ألا يلاقيه نجس غير معفو عنه. الماء الذي دون الكلتين أقل من كلتين هذا يشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه. إن لاقاه نجس هذا الماء الذي هو دون الكلتين وكان غير معفو عنه هذا النجس الذي وقع في الماء، فهذا الماء صار متنجسا لا يصلح للطهارة. ما معنى الكلتين؟ الكلتان بالمربع، يعني إذا في شيء مربع تعرفوا شيء يعني مربع، ما يسع حفرة طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع، هذا الذراع طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع الذراع، هذا يقال عنه ذراع معتدل، فهذا يقال عنه كلتان. الكلتان إذا وقعت فيها النجاسة ولم تؤثر فيها تغييرا، لو وقع فيها بول ولو وقع فيها خمر مثلا في القلتين أو ما زاد عن القلتين ولم يتغير هذا الماء بهذه النجاسة التي وقعت، يبقى هذا الماء طاهرا في نفسه، يعني مطهرا لغيره. أما الماء الذي يتغير بالنجاسة ولو كان كثيرا فإنه يصير نجسا، إن تغير لونه رائحته طعمه يصير نجسا. لاحظوا كان أحيانا تسلط المجارير هنا في بيروت على البحر، فيرى الشخص بأم العين أن جزءا من البحر تغير بالنجاسة، تغير رائحته متغيرة ولونه متغير وطعمه يكون متغيرا. طب إذا واحد قال لك بس هذا الماء بالبحر، ما جوابك على ذلك؟ أن هذا الماء وإن كان كثيرا، عم نتكلم عن الجزء الذي تغير، وإن كان كثيرا بما أنه تغير شو صار هذا الماء بالنجاسة؟ صار نجسا. طيب إذا قلت لي طب هذا الماء تغير بس أنا بلاحظ إذا اطلعت في مثل زيح، ما بتلاحظوها لما تكون المجارير سلطت على مكان، بتلاحظ في مثل زيح بالهيك بالنظر. طيب بعد هالزيح إذا كان الماء صافي لا تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، ما حكم هذا الماء اللي هو قريب من هذا؟ حكمه أنه طاهر مطهر. ليش؟ لأنه ماء كثير وليس متغيرا بالنجاسة. طيب اللي قبله مي كثير اللي عالشط بس مسلطين عليه المجرور، وإن كان كثيرا لكن تغير بالنجاسة في لونه أو ريحه أو طعمه، هذا مغير لونه وريحه وطعمه كلهم مغيرين، ماذا ما حكمه؟ حكمه أنه نجس هذا الماء لأنه تغير بالنجاسة. وإن كان الماء دون الكلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، معناه إذا وقع نجس معفو عنه في الماء ولو كان قليلا، كذبابة مثلا ماتت في ماء، الذبابة لما تموت تكون نجسة، هل تؤثر على هذا الماء؟ هل تنجس هذا الماء؟ الماء بعده مثل ما هو ما تغير. أو نحلة مثلا أو نملة، هذه الميتات الصغار التي ليس لها دم سائل، إذا قتلت إذا جرحت لا يسيل منها دم، هذه من المعفوات. شو يعني من المعفوات؟ إذا وقعت هذه الميتة، هذه الميتة نجسة، إذا وقعت في الماء وإن كان قليلا هي لا تؤثر فيه تغييرا عادلا، فيبقى على صفته الأصلية، لكن بما أنها ميتة ليس لها دم سائل يعفى عنها، فلا تؤثر في الماء تنجيسا له، يبقى هذا الماء طاهرا مطهرا. أما إذا وقعت ميتة كالفأرة مثلا في ماء دون القلتين شو صار هذا الماء؟ تنجس، لأن الفأرة لها دم سائل، ليست كالنحلة أو الذبابة أو النملة، هذه الميتات الصغار ليس لها دم سائل، يعني إذا جرحت لا يسيل منها دم، فهذه لا تؤثر. وألا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. وإن كان الماء دون القلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، لأن الماء إذا بلغ قلتين، القلة ما يحملها يقلها الرجل الشديد فسميت قلة لذلك، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه إذا وقعت فيه نجاسة هذا الماء الكثير، إذا وقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه تغييرا يبقى هذا الماء طاهرا وطاهرا. البحر قديش بزدته فيه نجاسة؟ في جزء من البحر قلنا بيكون ما فيه تغير، الجزء الذي تغير اللي كنا عم نحكي هلا لما يسلطوا المجارير على شط البحر، الجزء الذي تغير صحيح هو بالبحر بس ما أنه تغير في لونه أو ريحه أو طعمه، شو صار هذا؟ النجاسة، صار نجسا مع أنه كثير هذا الماء. قلنا الذي بعده كأنه في زيح، بتلاحظ أمره الذي بعد هذا المتغير ما حكمه؟ طاهر مطاهر، طاهر في نفسه ويطهر غيره. وإن كان الماء دون الكلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، أما إذا لاقى الماء نجس معفو عنه فلا يؤثر، كأن وقعت ذبابة في كوب ماء ثم ماتت، هذه الذبابة إذا ماتت نجسة، ميتتها نجسة، لكن يعفى عنها لأنه ليس لها دم سائل، إذا جرحت لا يسيل دمها. وقس على هذا البعوضة، البرغشة، التبين، الصرصور الذي لا يسيل دمه، هذه الميتات الصغار التي لا يسيل دمها إذا جرحت هذه يعفى عنها، يعني إذا وقع في ماء قليل دون القلتين وماتت فيه ميتتها نجسة لكن يعفى عنها، يعني لا تؤثر فيه تنجيسا لهذا الماء أو لهذا الشرار الذي هو قليل دون القلتين، لأن الماء إذا بلغ قلتين الرسول قال لم يحمل الخبث، إذا صار الماء قلتين بلغ قلتين فأكثر لم يحمل الخبث، يعني ما لم يتغير، النجاسة لا تؤثر فيه، وإلا البحر قديش عم يكب في نجاسات، الموضع الذي هو غير متغير منه من البحر مهما رمي فيه من النجاسات ما لم يؤثر فيه تغييرا، شو بيبقى حكم هذا الماء؟ طاهر مطهر، طاهر في حد ذاته هو طاهر ويطهر غيره، يصلح استعماله للاستنجاء ولرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر. وإن كان الماء دون القلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، شو المعفو عنه من النجاسات؟ مثلا كالميتات الصغار التي ليس لها دم سائل، هذه إذا وقعت في شيء، الميتات الصغار مثل الذبابة والنحلة البعوضة، هذه إذا وقعت في شراب وماتت ميتة هي بس يعفى عنها، ميتة لكن يعفى عنها. وألا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، الماء الذي هو دون القلتين إذا استعمل في رفع الحدث كالوضوء الواجب أو الغسل الواجب أو إزالة نجس، إزالة النجاسة، هذا الماء بعد هذا لا يستعمل في رفع حدث آخر أو في تطهير النجاسة، يسمى ماء مستعمل. ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم، إذا إنسان فقد الماء فقدا حقيقيا، مش أنه كان قاعد ببيروت مثلا وقام من النوم لقى المي مقطوعة بالبيت كما يفعل بعض الناس، بيقول اليوم المي مقطوعة فالهم بيتيمم، هذا يقال عنه لم يجد الماء، الماء قريب منه، إذا راح على البحر أليس البحر قريبا من أهل بيروت؟ قريب، يستطيع أن يذهب إلى البحر وماء البحر يتطهر به مهما ألقي فيه من النجاسات، البحر الموضع الذي لم يتغير بالنجاسة هذا طاهر مطهر. أما نرجع نقول الموضع الذي تغير بالنجاسة وإن كان في البحر وبيصير في جزء بتلاحظه هيك تغير لونه وريحته، هذا الجزء الذي تغير لونه وريحه ما حكمه؟ نجس، تغير ببول أو غائط أو غير ذلك من النجاسات. أما الذي يليه من البحر مما ليس فيه أثر تغيير فهو طاهر مطهر، يعني طاهر في نفسه يطهر غيره، يصلح للوضوء ولرفع الحدث الأكبر ولإزالة النجاسة. من أهم المهمات في مجلس علم الدين أن تلقي سمعك مع انتباه قلبك أثناء الدرس، لا تشغل فكرك بشيء آخر، عم نبهكم لأن الشخص أحيانا في مجلس علم الدين ولو كان ينظر إليها، إذا كان فكره مشغولا بشيء آخر قد يعتقد شيئا خلاف الصواب بسبب أنه قلبه في مكان آخر. قال العلماء: من حضر بجسده وقلبه فقد حضر، ومن حضر بجسده وقلبه غائب فما حضر. اللي بيحضر بالجسد وقلبه حاضر حضر، أما الذي يحضر بالجسد أنه شايف شكله عم يتطلع فيه ويتبسم، أنا مبسوط وهو مبسوط عم يتطلع فيه، لكن قلبه غائب عم يفكر شو بده يروح يتعشى أو شو بده يروح يحضر على التلفزيون. أليس هذا قد يعتقد في مسألة خلاف ما أقول الآن؟ قد يحصل منه ذلك. لذلك انتبهوا أحبابنا، إن شاء الله ننهي هذه فك الضروريات، يعني الألفاظ الضرورية، في يوم وبكرة إن شاء الله ننهي هذا، يعني ما حنأخذ منكم وقت كثير من هذا العمر الطويل. فيعني ألقوا السمع وكونوا شهداء وانتبهوا بقلوبكم، مش بس تطلعوا فيه، مش بس واحد يتطلع على شخص، انتبهوا، لأنه أحيانا الشخص يكون عم يتطلع عم يفكر بشيء تاني. الآن كونوا حاضرين بأجسادكم وقلوبكم، هكذا قال العلماء: من حضر بجسده وقلبه حاضر فقد حضر، ومن حضر بجسده وقلبه غائب فما حضر. هكذا قال شيخنا رحمه الله، قال: من حضر بجسده وقلبه حاضر فقد حضر، ومن حضر بجسده وقلبه غائب فما حضر. فما حضر أحيانا يا أخواننا انتبهوا يكون أهون عليه لو ما أجى بالمرة. ليش؟ لأنه إذا كان قلبه غائبا قد يفهم بزعمه شيئا أنا قلته على خلاف الصواب، أنا هيك فهمت، فيعتقد خلاف العقيدة الصحيحة، شو بيكون عمل بحاله؟ يكون ضر نفسه. لذلك من حضر إلى مجلس العلم مع إخلاص النية لله تعالى ليكن حاضر القلب حتى يستفيد، وإلا قد يضر نفسه. فانتبهوا، الله يبارك فيكم. ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت، معناه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها، معناه إن كان يستطيع أن يزيل هذه النجاسة التي لا يعفى عنها لا بد أن يزيلها، ومعنى ذلك أن النجاسة إذا كان معفوا عنها لا يؤثر إذا لم يزيلها، بتراب خالص طهور، لا بد أن يكون التيمم بتراب خالص لا يخالطه نحو الجسم مثلا، طهور غير مستعمل قبل هذا وليس نجسا، له غبار، لابد أن يكون هذا التراب له غبار في الوجه واليدين، التيمم في الوجه واليدين فقط، يرتبهما بضربتين فلا تكفي ضربة واحدة، وله أن يزيد في يعمل أكثر من ضربتين بس ليس له أن يقتصر على ضربة واحدة، بنية استباحة فرض الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث إنما تستباح به الصلاة، عشان هيك بنية استباحة الصلاة، بنية استباحة فرض الصلاة مع النقل ومسح أول الوجه من حين ينقل يديه عن المكان الذي أخذ منه التراب، إن كان من الهواء أخذ التراب مثلا طار مع الريح مثلا يعني، أو أخذه من الأرض، من حين ينقل إلى حين يمس بيده، يعني يضع الكفين على الوجه، يستديم هذه النية وهي نية استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث. ما بنقول نويت رفع الحدث، بالوضوء بتقول نويت رفع الحدث، بالغسل بتقول نويت رفع الحدث، بتقول يعني في قلبك تجري هذا على قلبك. فصل. ومن انتقض، لا التيمم بتقول نويت التيمم، أو تقول نويت استباحة الصلاة، هيك بتقول. الوضوء ذاك لما ننوي الوضوء لما نكون عم نستعمل الماء، التيمم ليس الوضوء. فصل. أي هذا فصل. ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة، لا يجوز أن يصلي بلا وضوء، والطواف أي حول الكعبة، وحمل المصحف ومسه أي ولو بلا حمل، ويمكن من ذلك الصبي للدراسة، الصبي المميز الذي يريد أن يدرس لصعوبة أن يبقى على طهارة يمكن من حمل المصحف ليدرس فيه وهو على غير وضوء، ويحرم على الجنب هذه أي المذكورات قبل هذا، وقراءة القرآن، الجنب حرام أن يقرأ القرآن إن كان بمس أو بدون مس، والمكث في المسجد وأن يمكث في المسجد حرام عليه، أما إذا دخل من باب وخرج من باب دون أن يتردد في المسجد فيجوز له ذلك. وعلى الحائض والنفساء هذه أي المذكورات قبل، والصوم قبل الانقطاع أي قبل انقطاع الدم، وتمكين الزوج والسيد إن كانت أمة مملوكة من الاستمتاع بما بين السرة والركبة بما بين سرتها وركبتها قبل الغسل. وقيل لا يحرم إلا الجماع، يعني يجوز لزوجها أو لسيد الأمة أن يستمتع بها بغير الجماع وهي حائض مع الاستمتاع بما بين السرة والركبة من غير جماع على قول. فصل من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن، يعني النجاسة التي لا يعفى عنها، لأنه في نجاسة يعفى عنها كدم جرحه مثلا وهو يصلي هذا معفو عنه. هون لما يقول عن النجاسة في البدن أي النجاسة التي لا يعفى عنها. والثوب أي الثوب الذي يلبسه إن كان قميصا أو غير ذلك. والمكان أي الذي يصيبه بأعضائه مثلا يقف عليه، ليس الذي يحاذيه، إذا حاذى نجاسة دون أن يصيبها فلا يؤثر. المحاذاة هل تشعر المحاذاة؟ هلا هذه يدي تحاذي يدي، أما هلا يدي على يدي، فأنت لما تكون عم تصلي أحيانا تحاذي شيئا وأحيانا تمس جزءا من الأرض، هون المقصود ما يمسه ليس ما يحاذيه. والمحمول له كقنينة يحملها في جيبه، كان يحمل قنينة فيها سبيرتو، السبيرتو خمر والخمر نجسة ولا تصح الصلاة مع حمل النجاسة. واحد عم يصلي حاول قنينة كالونيا هذه اللي بيخلطوها بالسبيرتو مش العطر الطاهر وهو يصلي، هل تصح صلاته؟ لا لا تصح، لأنه يحمل نجاسة. فإن لاقاه نجس أو محموله بطلت صلاته، معناه إن لاقاه نجس غير معفو عنه، لأنه يوجد نجاسة يعفى عنها، فإن كانت هذه النجاسة من المعفوات لا يؤثر على صحة صلاته. فإن لاقاه نجس أي غير معفو عنه، أو محموله كأن لاقى ثوبه مثلا بطلت صلاته، إلا أن يلقيه حالا. أما إذا ألقى هذا حالا هذه النجاسة وكانت جامدة هذه النجاسة، أو يكون معفوا عنه، مش ألقاها معناته حملها وكبها، لا، وقعت عليه نجاسة جامدة جافة، لأنه إذا وقعت عليه نجاسة رطبة كيف بده يزيل هذه فورا؟ خلص وقع عليه النجاسة الرطبة ففسدت صلاته. بده يكون هذا الشيء يكون جامدا وألقاه فورا، ألقاه حالا بدون أن يمسكه، دون أن يمسه، ودون أن يحمله، دون أن يحمل هذه النجاسة، ودون أن يمس هذه النجاسة، كأن نفض ثوبه مثلا فوقعت هذه النجاسة. أو يكون معفوا عنه كدم جرحه، إذا واحد كان يصلي فنزل من جرحه دم، هذا الدم الذي خرج من الجرح يكون معفوا عنه. أو وقعت بالشرح على ردائه نجاسة رطبة أو يابسة فألقاه فورا فلا تبطل، يعني إذا كان فورا ألقى هذا الثوب دون أن يمس النجاسة ودون أن يحمل هذا الثوب ألقاه هكذا مثلا فوقع، فهنا تبقى صلاته صحيحة، هذا من جملة ما يعفى عنه إذا أصابه ذلك وهو في الصلاة. ويجب إزالة نجس لا يعفى عنه بإزالة العين أي جرمها من طعم ولون وريح بالماء المطهر، إذا واحد أراد أن يزيل النجاسة لتصح صلاته لا بد أن يستعمل في إزالة هذه النجاسة الماء المطهر الذي يقال عنه الماء المطلق الذي بقي على صفته الأصلية. كيف تزال هذه النجاسة؟ بأن يزال جرمها، عينها تزال، فيزول بذلك بإزالة الجرم الطعم واللون والريح حتى يقال عنه أزال النجاسة. والحكمية، أما النجاسة الحكمية هي التي ذهبت عينها وبقي حكمها، يقال عنها نجاسة حكمية، كان في نقطة بول مثلا ذهبت جفت ما عاد يظهر لها لون ولا رائحة فبقي حكمها. والحكمية بجري الماء عليها، مجرد أن تجري الماء على النجاسة الحكمية يكون هذا الموضع صار طاهرا. والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون ولا طعم ولا ريح، والكلبية بغسلها سبعا. أما النجاسة الكلبية والخنزيرية تغسل سبع مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، يخلط ماء الماء بالتراب ويسكب على هذا الموضع الذي يراد تطهيره. والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة، أي الغسل المحتاج إليه لإزالة جرم النجاسة مع الوصف من الطعم واللون والريح، هذا معنى المزيلة للعين. يعني إذا أنت سكبت الماء مرة اثنين ثلاثة فما حصل إزالة هذه العين إلا بالمرة الثالثة حتى راح اللون والريح والطعم، هذه تعد واحدة. فإذا أنت عم تزيل النجاسة الكلبية أو الخنزيرية كم مرة بيلزمك؟ سبع مرات. إذا أخذ منك ثلاث مرات ثلاث مرات حتى زالت العين، قديش بدك بعد؟ بدك بعد ستة. مش بتقول لا غسلت ثلاث مرات فإذا بقالي من السبعة أربعة لأنه غسلت ثلاثة، لا، لأنه هذه التي أزالت العين بتعدها هلأ واحد وتزيد عليها ستة. هذا في النجاسة الكلبية والنجاسة الخنزيرية. ويشترط ورود الماء إن كان قليلا، يعني لإزالة النجاسة يشترط أن يرد الماء إن كان قليلا أي دون القلتين، لأن الوارد أقوى من المورود. يعني إذا كان يوجد ماء دون القلتين وهو ماء قليل وكان على يدك نجاسة، وضعت يدك اللي فيها نجاسة في الماء وهذا الماء دون القلتين، شو صار بهذا الماء؟ تنجس، وتكون أنت نجست هذا الماء. إذا أردت أن تطهر أن تزيل النجاسة عن يدك حتى تصير طاهرة تسكب عليها الماء. أما إذا كان الماء كثيرا مثل البحر يقول له بدك تصب من البحر، أم إذا نزل في البحر فزالت النجاسة بنزوله في ماء البحر يقال هذا الموضع صار طاهرا أزال النجاسة بذلك، هذا الموضع يقال عنه صار طاهرا. لذلك قال ويشترط ورود الماء أن يكون الماء واردا إن كان قليلا أي دون القلتين، لأن الوارد أقوى من المورود لكونه عاملا. الوارد أقوى لكونه عامل، هو العامل، الوارد أقوى من المورود. أما إذا كان الماء كثيرا مثل البحر، إذا صبيت من البحر ولا نزلت بالبحر تريد إزالة النجاسة أن تطهر هذا الموضع فلا يؤثر، البحر بحر كبير. لكن حتى البحر إذا نزلت فيه نجاسة وتغير جزء منه، هذا الجزء المتغير من البحر شو حكمه؟ نجس، مفهوم؟ لأن الماء الكثير إن أثرت فيه النجاسة تغييرا شو صار؟ صار نجسا لو كان كثير. بعض الناس قد يروح في المجارير على البحر قد يقول لك حننزل هون نتوضأ، وين محل ما عم تنزل المجارير يصح يتوضأ في ذلك المكان المتغير لونه رائحته وطعمه؟ يعني يقولوا كيف له نفس أصلا أنه ينزل في هذا الموضع المتنجس يتوضأ الإنسان بالماء المتنجس؟ لا، الماء المتنجس لا يتوضأ به. فصل. ومن شروط الصلاة، الشرط ليس جزءا من الشيء لكن الشيء لا يصح إلا به. أما الركن يكون جزءا من الشيء ولا يصح الشيء إلا به، العمل لا يصح إلا به. هذا الفرق بين الركن والشرط، الشرط لا يكون جزءا منه لكن لا بد منه لصحة هذا العمل، الركن جزء من العمل وأيضا لا بد منه لصحة العمل. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة، يعني أن يعلم أن وقت الصلاة دخل، ليس بالتوهم يدخل في الصلاة، لأنه في ناس كانوا يصلون بالتوهم لا تصح صلاتهم بالتوهم، لا بد أن يعلم أن وقت الصلاة قد دخل. ودخول وقت الصلاة والإسلام، يعني لا تصح الصلاة ولا تصح العبادات من غير المسلم. والتمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب، معناه غير المميز لا تصح منه هذه العبادات، لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الطهارة. غير المميز لا يقال له صلي ولا يقال له توضأ، بنقول له اطلع علينا كيف عم نتوضأ حتى تتعلم، تفرج كيف عم نصلي حتى تتعلم كيف الصلاة. لأنه في ناس بيفرح صار يصلي ابني، صار ابني يتوضأ، صار ابني يصلي، وهو ليس مميزا، عمره سنتين بيوم بيطلع بينزل بيخبط راسه بالأرض بيقول له برافو عليك عم تصلي يا بابا، هذا دليل الجهل، هذا ما عم بيصلي، هذا يعمل لعبا بالنسبة له هذا لعب. فلا بد أن يكون مميزا حتى تصح الصلاة، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطابة ويرد الجواب. يعني مثلا إذا سألته شو اسمه، قديش عمره، شو اسمه أبوه، بيفهم عليك شو عم تحكي ويستطيع أن يرد عليك الجواب. مش بتسأله شو اسمك بيقول لك أنا ماما مثلا. في أولاد ما بفهموا ومنه مميز. والعلم بفرضيتها، أي لا بد أن يعتقد أن هذه الصلاة المفروضة هي فرض. يعني إذا كان الشخص لا يعتقد أن هذه الصلاة المفروضة هي فرض، هذا إن لم يكن مثل قريب عهد بالإسلام يكون كافرا إذا قال ليست فرضا عن الصلاة المفروضة. هلا إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام، يعني بعده أسلم من جديد، ما أخذ الأحكام، ما تعلم أن الصلاة فرض، فإجا بده يصلي وهو لا يعتقدها فرضا، هل تصح صلاته؟ لا، لأنه لا يعتقدها فرضا. حتى إذا واحد سألك قال لك كيف العلم بفرضيتها واللي بيقول عن الصلاة المفروضة منها فرض كافر، بتقول له الشخص قد يكون أسلم من قريب وبعده لا يعلم أن الصلاة فرض، وأتى أراد أن يصلي الظهر، قال له شو عم تعمل؟ قال له عم صلي الظهر، قال له علموني بدي صلي منكم الظهر، هل تصح منه الصلاة؟ هل يقال عنه كافر وهو قريب عهد بالإسلام؟ ما بيعرف أنه فرض، ما بيعتقدها فرض لكونه قريب عهد بالإسلام، لا يقال عنه كافر، هذا نعلمه. وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، كمان إذا اعتقد أن ركنا من أركان الصلاة سنة هذا أيضا لا تصح صلاته. والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، وبما يستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب إلى الأسفل. يعني لا بد أن يكون ساترا لتصح صلاته العورة. ما هي عورة الحرة؟ جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. كذلك الأمة إذا أرادت أن تصلي وسترت ما بين سرتها وركبتها لصلاتها، عورتها كعورة الذكر أيضا في الصلاة. الأمة المملوكة بالطريق الشرعي، هلا لا يظهر هذا الأمر بين الناس، وهذا الستر من كل الجوانب لا من الأسفل. يعني من كل الجوانب بمعنى أن الشخص الذي يصلي إن كان لو ركع تظهر عورته من قميصه من هنا، يظهر فخذه هذا الرجل، شو معناته سترت العورة؟ لا، لا الأسفل من تحت، يعني الأسفل هذا من الأسفل شيء؟ لا، إن ظهرت عورته من الأعلى معناه ما صح هذا الستر للصلاة، ما صح ستره على هذه الهيئة للصلاة، فلا تصح صلاته على هذا الوجه. من كل الجوانب لا من الأسفل، أي لا مما هو أسفل من العورة، يعني من تحت، من الجهة تحت، هذا لا يشترط أن يغطيه من جهة تحت. فصل. وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين، إذا واحد تكلم في الصلاة ولو بحرفين عمدا ذاكرا أنه في الصلاة، أو بحرف مفهم، يعني بحرف واحد يفهم معنى كقي وعي وفي، لأنها أفعال أمر غاي، تبطل صلاته إلا أن نسي وقل، إلا إذا نسي أنه يصلي وكان كلامه قليلا كست كلمات عرفية أو أقل فلا تبطل صلاته. كان قال لشخص اذهب إلى السوق مثلا ثم اشتري لي حليبا، هذا أقل من ست كلمات عرفية وهو ناس أنه في الصلاة. وبالفعل الكثير وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن، قدر الركعة من الزمن إذا فعل أفعالا متوالية تفسد صلاته. وقيل ثلاث حركات متواليات ولو بأعضاء متعددة، يعني بنفس الوقت عمل ثلاث حركات بثلاث أعضاء مع بعض بنفس الوقت، هذا تفسد صلاته. والأول أقوى دليلا، اللي هو أنها لا تفسد بمجرد ثلاث حركات بل بما يسع قدر ركعة من الزمن، لأنه حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حمل أمامة بنت أبي العاص ثم وضعها ثم حملها ثم وضعها، وكان فتح الباب لعائشة وكان الباب في جهة القبلة، والظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه فعل أكثر من ثلاث حركات متواليات، لذلك قالوا هذا الأول أقوى دليلا اللي هو ما يسع قدر ركعة من الزمن. وبالحركة المفرطة يعني الشديدة كالوثبة الفاحشة البعيدة النطة يعني البعيدة، وبزيادة ركن فعلي كأن يركع عمدا مرتين في ركعة واحدة، وبالحركة الواحدة للعب ولو هيك مثلا، عمل حركة واحدة للعب فسدت صلاته. ليس للعطف والحنان، يعني إذا جاء ولد صغير فوضع يده على وجهه ليس للعب بل للعطف عليه، هذا اسمه عطف. هذا مثلا لعب أو عم يغمز واحد لعب معروف عنه، أما مثل هذا مر به طفل فعمل له هكذا للعطف للحنان ليس للعب فهذا لا يفسد الصلاة. وبالأكل والشرب إلا أن نسي وقل، إذا أكل وهو يصلي أو شرب فسدت صلاته إلا إذا كان ناسيا وكان قليلا، مثلا نزل ماء على شفتيه نسي أنه يصلي فأخذه وبلعه، أو كان في فمه بقايا طعام نسي أنه يصلي فأخذها بلسانه وبلعها، هذا نسي وهذا شرب وأكل قليلا لا يفسد الصلاة. وبنية قطع الصلاة، يعني إذا نوى أن يقطع الصلاة انقطعت فورا، وبتعليق قطعها على شيء قال في نفسه إذا رن التليفون لأقطعن الصلاة، ما رن قطع الصلاة. وبالتردد فيه قال إذا دق الباب بقطع الصلاة ولا ما بقطع الصلاة، تردد بإرادة ليس خطور خاطرا ليس خاطرا فسد الصلاة. وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم، يعني كأن ينتقل من ركن فعلي إلى ركن فعلي آخر مع الشك في نية التحرم، هذا يفسد الصلاة. أو يطول زمن الشك، لو كان ما انتقل من ركن إلى ركن لكن أخذ عليه وقتا طويلا وهو شاك في النية، نية التحرم ماذا نويته، وأخذ وقتا طويلا، لو لم ينتقل من ركن إلى ركن أكل عليه وقتا طويلا تفسد صلاته. فصل. وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أن يفصل بها وجه الله وحده، هذا ليس من الضروريات التي لا بد منها لكن هذا مهم معرفته لتقبل الصلاة، يعني ليكون فيها ثواب. قد تكون الصلاة صحيحة غير مقبولة، يعني سقط عنه الفرض لكن بلا ثواب، كشخص يصلي وهو يدافع البول أو يدافع الغائط مزروك يعني بلغتنا حيث ينشغل فكره، فهذا نقول صحة الصلاة لكن ما فيها ثواب. وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أن يقصد بها وجه الله، أي التقرب إلى الله وحده، وأن يكون مأكله وملبوسه أي الذي الآن في بطنه الأكل والشراب، ومصلاه أي الذي يصلي فيه حلالا غير حرام، وأن يخشع لله قلبه فيها، يعني أن يستحضر في صلاته الخشوع ولو لحظة واحدة ليستفيد ثوابا من صلاته هذه ولو لحظة. ومعنى الخشوع استحضار الخوف من الله في القلب خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله، هذا هو الخشوع، ليس أن يخاف من جهنم أو أن يفكر في الجنة، مش هو هذا الخشوع، أو أن يخاف من عذاب القبر، مش هو هذا الخشوع. الخشوع هذا معناه خوف الإجلال والتعظيم، الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم واستحضار محبة الله، هذا هو الخشوع. ولو لحظة يستفيد ثوابا في كل الصلاة، لكن كلما زاد الخشوع كلما زاد الثواب. فإن لم يحصل ذلك الخشوع صحت صلاته بلا ثواب يخرج من الصلاة. أركان الصلاة 17. الأول النية بالقلب للفعل، ينوي في قلبه أن يقصد ذلك بقلبه، ويعين ذات السبب، يعني الصلاة التي يعين سببها الذي لها سبب، كصلاة الخسوف أو الكسوف، يوجد صلاة خسوف وصلاة الكسوف لما يكون في القمر والشمس هذا، أو الوقت كالعصر أو الضحى، الضحى سنة والعصر فرض لكن هذه لها وقت معين، فيعين ذلك في قلبه، وينوي الفضية في الفرض، يقول صلي فرض الظهر مثلا. الثاني أن يقول بحيث يسمع نفسه، يعني بحيث يكون هذا الصوت الذي يخرج منه يسمعه لو لم تكن موانع من السماع، فإن كانت موانع من السماع وخرج منه لم يسمعه، لكن لو لم تكن الموانع لسمع يصح ذلك منه، لأن العبرة أن يكون قال بحيث يسمع نفسه لو لم تكن موانع، إن كانت الموانع ما سمع نفسه، لو لم تكن لسمع صح يكفي ذلك. أن يقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي، يعني في كل ركن قولي لابد أن يكون القول بحيث يسمع نفسه، مش بتمتم بحرك شفافه، دون أن يكون بحيث يسمع نفسه. الله أكبر، هي تكبيرة الإحرام. الثالث القيام في الفرض للقادر ولو صلاة جنازة، لأنها فرض على الكفاية لابد أن يقوم فيها، أو صلاة منذورة، صلاة منذورة فرض فيقوم فيها إن استطاع. الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات، ويشترط موالاتها، ما يترك فواصل طويلة بين الآية والآية، وترتيبها كما هي في المصحف الشريف، وإخراج الحروف من مخارجها، السين والصاد والضاد والتاء والدال، كل حرف له مخرج يخرجه من مخرجه، وعدم اللحن المخل بالمعنى، لا يغير في حركات إعراب الكلمات بحيث يختل المعنى، كضم تاء أنعمت، يقول أنعمت عليهم، هنا هذا أخل بالمعنى، أنعمت يعني أنت يا رب، إذا قال أنعمت صار الكلام عن نفسه. ويحرم اللحن أي الخطأ في القراءة الذي لم يخل ولا يبطل، كسر نون نعبد، قال نعبد، هذا لحن لا يخل بالمعنى، حرام لكن لا يفسد الصلاة. الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه، هذه الراحة ما سوى الأصابع من باطن الكف، ركبتيه، بحيث يعني بحيث تصل إلى هذا الحد. السادس الطمأنينة فيه، أن تسكن أعضاؤه كلها دفعة واحدة بقدر سبحان الله، يعني بقدر هذه الكلمة، وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة. السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائمة. الثامن الطمأنينة فيه، يعني مثل ما هنا تسكن الأعضاء دفعة واحدة مقدار سبحان الله. التاسع السجود مرتين في كل ركعة، بأن يضع جبهته وهي ما بين الجبينين، أنت عندك جبين هنا وجبين هنا في الوسط، هذه يقال عنها الجبهة، بأن يضع جبهته كلها أو بعضها على مصلاه مكشوفة ومتثاقلا بها ومنكسا، أي يجعل أسافله أعلى من أعاليه، ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه، ما قال مكشوفة بطون كفيه، ومن بطون أصابع رجليه، كمان ما قال مكشوفة، يعني إذا لابس كفوف لابس كلسات وأنت تصلي لا يؤثر، شو اللي قال مكشوفة؟ الجبهة بس. وقال بعض العلماء خارج المذهب ليس شرطا في السجود التنكيس، يعني لو كان عم يصلي طلع رأسه صار طلوع، يعني فلو كان رأسه أعلى من دبره صحة الصلاة عنده. العاشر الطمأنينة فيه، تسكن كل الأعضاء دفعة واحدة مقدار سبحان الله. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه. الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام. الرابع عشر التشهد الأخير، فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تنبهكم لما توقفوا على كلمة النبي، ما بتقول النبي، هذا تخفيف، تقول النبي، النبي في شدة هون، تظهرها وين وقفت عندها، تظهر الشدة، أنه هو إذا كان الحرف صار حرفين أدغما بصير هذا الحرف المشدد عبارة عن حرفين أدغما فينطق بهما، هن بالأصل كانا حرفين، حرفا واحدا لكن مشددا، بتقول النبي، ما بتقول النبي، النبي وين الشدة، راح فكيت صار حرف واحد، أنه هو أصله حرف أدغم في حرف مثل هذا الحرف فصارا الحرفان حرفا واحدا مشددا، فبتقول هون إذا بدك توقف أيها النبي، ما بتقول أيها النبي بالتخفيف، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كثير من الناس يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسدت صلاته هذا إن لم يعدها على الصواب، علينا وعلى عباد الله الصالحين، روح الألف، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، خاصة اللي بيستعجلوا بيقولوها هيك، بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، غلط هذا. وفي كثير الناس بيقولوا السالحين، السالح المتغوط والذي يحمل السلاح، قال عنه سالح. الصالح العبد المتقي الذي قام بحقوق الحق، أي بحقوق الخالق وحقوق الخلق، هذا يقال عنه عبد صالح مش سالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو أقله وهو، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مش السالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الخامس عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد مش سلي، سلي من التسلية، التسلية للمحزون، رسول الله ليس محزونا صلى الله عليه وسلم. السادس عشر، السلام، وأقله السلام عليكم مش سلام عليكم، كثير من الناس بيقولوا سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، هي السلام عليكم. حتى إذا بدك تسلم على شخص ما تقول له سلام عليكم، لاحظ أنت ماشي على الطريق مارق صاحبك عادة شو بيقول لك، سلام عليكم، ما بيقول لك السلام عليكم، هي السلام عليكم. السادس عشر، السلام أقله السلام عليكم. السابع عشر، الترتيب، فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت، يعني تعمد ترك الترتيب، وإن سهى فليعد إليه، إن سهى عن الترتيب فليعد إليه، يعني فليعد إلى الترتيب، إلا أن يكون في مثله، يعني مثل الذي تركه، كيف بده يرجع له؟ صار في مثله، فبيحسب هيدا بدل اللي تركه وبيجيب اللي نقصه، فهمتم؟ الركعة الأولى نسي الركوع مثلا، الركعة الثانية صورة صار في الركوع، شو بيحسب هذا الركوع عن الأولى وبيبقى كمل صلاته. وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده، فتتم به ركعته ولغى ما سهى به، اللي حصل منه سهوا قبل أن يصير في مثل المتروك هذا ملغي. فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغى ما فعله بين ذلك. فصل، الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. على الذكور يعني ليست على النساء، الأحرار يعني ليس على العبيد، المقيمين يعني ليس على المسافرين، البالغين يعني ليس على غير البالغين لأن الصبي لا يجب عليه شيء، غير المعذورين يعني ليس على المعذورين. فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. وفي الجمعة فرض عين عليهم إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية، ليسوا مسافرين، مستوطنين في أبنية لا في الخيام، لأنها لا تجب على أهل الخيام، اللي ساكنين بالخيام لا تجب عليهم الجمعة، وتجب على من نوى الإقامة عندهم يعني عند أهل الجمعة 4 أيام صحاح، أي غير يومي الدخول والخروج، وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها. يعني كمان إذا كان واحد في مكان لا تجب عليه فيه الجمعة أصلا، لكن يبلغه النداء من صيت، واحد قوي الصوت من طرف بلد الجمعة، لو وقف هو في طرف بلده يبلغه يسمع نداء هذا الصيت الذي صوته قوي من طرف، يعني من طرف البلد، إذا وقف على طرف البلد من بلدها، أي البلد الذي تقام فيه الجمعة، وذلك باعتبار كونه واقفا بمستو، مع اعتبار سكون الريح لأن الريح بتأثر في انتقال الصوت، وباعتبار كونه معتدل السمع. وشرطها وقت الظهر، يعني حتى تصح الجمعة لابد أن يكون في وقت الظهر، وخطبتان قبلها فيه، أي في وقت الظهر يسمعهما 40، يسمع الخطبتين 40، وأن تصلى جماعة بهم، وألا تقارنها أخرى ببلد واحد، فإن سبقت إحداهما بالتحريمة، يعني لما قال الإمام الله أكبر، صحت السابقة ولم تصح المسبوقة، هذا إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد، فإن شق ذلك مثل بيروت صحت السابقة والمسبوقة. وأركان الخطبتين حمد الله بأن يقول الحمد لله أو إن الحمد لله ونحو ذلك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول اللهم صل على محمد. والوصية بالتقوى فيهما اتقوا الله مثلا في الخطبة الأولى والثانية، وآية مفهمة أي تفهم معنى في إحداهما في الخطبة الأولى أو الثانية، والدعاء للمؤمنين في الثانية كأن يقول اللهم اغفر للمؤمنين. وشروطهما الطهارة عن الحدثين أي الأصغر والأكبر، وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمول ما يحمله كالتنين في جيبه مثلا، وستر العورة، والقيام إن كان مستطيعا، والجلوس بينهما أي بين الخطبتين، والموالاة بين أركانهما بأن لا يفصل بين الأركان بشيء فاصل يعد طويلا، وبينهما وبين الصلاة كمان أن لا يكون فاصل طويل بين الخطبتين وبين صلاة الجمعة، وأن تكونا يعني الأركان باللغة العربية، بالعربية أي باللغة العربية. صار وقت العشاء، نهلل ونصلي على الرسول.